إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلال هذه الأيام نرى قفول حجاج بيت الله الحرام إلى مساكنهم وبلدانهم سالمين غانمين. نسأل الله تعالى أن يعمنا وإياكم جميعا بفضله وإحسانه وأن يشركنا في استجابته لدعواتهم. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن التأمل في دروس الحج إلى البيت العظيم أمر ينبغي أن يقف عليه كل مسلم، فهو شعيرة من شعائر الله تعالى التي أمر الله تعالى بتعظيمها وجعلها الله جل وعلا رفعا لذكره سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى نحر الهدي والأضاحي قال الله جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. ولما ذكر الله جل وعلا الإفاضة من عرفات قال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ولما ذكر الله تعالى انتهاء الحج قال سبحانه وتعالى لما ذكر إفاضة الناس من عرفات وانطلاقهم من مزدلفة وانتهاءهم بعد ذلك من جميع المناسك، ذكر الله جل وعلا قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فأمر الله تعالى بإقامة ذكره وإعلاء كلمته في جميع مناسك الحج. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشتاقا إلى حج بيت الله الحرام منذ أن هاجر منه إلى المدينة، ولما حج عليه الصلاة والسلام معه أصحابه الكرام تطوف به الدموع ويغشوه الخشوع، وهو عليه الصلاة والسلام يمر بكل ناحية منها ويتذكر من سبقه من الأنبياء. فعند البيهقي والنسائي وأصله عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بوادي الأزرق قال لأصحابه: ما هذا الوادي؟ قالوا: يا رسول الله، هذا وادي الأزرق، وكان في الحج بإحرامه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي على جمل أحمر خطامه ليف له جؤار بالتكبير والتلبية. ثم مضى عليه الصلاة والسلام ثم مر بثنية من الثنايا قال لأصحابه: ما هذه الثنية؟ قالوا: يا رسول الله، هذه ثنية كذا وكذا، وكانوا يسمون الأشياء بأسمائها. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي يونس عند هذه الثنية له جؤار بالتكبير والتلبية. ثم يمضي أولئك الأنبياء بركب مبارك وقد عظموا هذا البيت الحرام ولبوا في جنباته بالتوحيد وعظموا ربنا جل وعلا الذي أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس فنادى، فإذا الناس جميعا بأنبيائهم وأوليائهم برجالهم ونسائهم بكبارهم وصغارهم بعربيهم وأعجميهم وحرهم وعبدهم يلبون النداء ويقبلون ملبين موحدين إلى بيت الله الحرام. ويمضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في جنبات ذلك البيت العتيق ويمر بجميع تلك المشاعر تطوف منه الشعائر، وهو يقول عليه الصلاة والسلام للناس: خذوا عني مناسككم، يرمي الجمرات ويقول افعلوا كفعلي، خذوا عني مناسككم، يقف بعرفات ويقول خذوا عني مناسككم، يبيت بمزدلفة دون أن يشتغل ذلك الليل بتلاوة طوال الليل أو بصلاة ليل، ويقول خذوا عني مناسككم، إن نمت فخذوا عني مناسككم، وإن دعوت فخذوا عني مناسككم، وإن طفت أو رميت أو هديت خذوا عني مناسككم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يقتدون به عليه الصلاة والسلام في كل ذلك. أيها المسلمون، ونحن نرى خلال مئات السنين التي مضت، بل لو تيسر لنا أن نطلع على التاريخ الماضي لرأينا خلال مئات الآلاف من السنين التي مضت، إذا أضفت إلى تاريخ أمتنا تاريخ الأمم السابقة، سترى أقواما يقبلون ملبين موحدين يرجو أحدهم أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد رأينا الذين في عرفات ممن يهلون ويكبرون ويلبون ويبكون، وترى الدمعات وترى الخشوع ظاهرا على الناس، كلهم يطلب الله تعالى وينطرح بين يدي الله تعالى سائلا المغفرة والرحمة. لكن المغفرة والرحمة ينبغي أن يعمل لها الإنسان عملا لأجل أن يصل إليها. لما وقف عمر رضي الله تعالى عنه مع ابنه عبد الله بن عمر في خلافة عمر، وقد كثر الحجاج حتى تزاحموا عند البيت الحرام وفي كل موطن من مكة وفي كل شبر منها، فلما رقى على الصفا عمر رضي الله تعالى عنه وبجانبه ابنه عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر لأبيه وهو يرى أمواج الحجيج بين يديه، قال يا أبتي ما أكثر الحاج؟ فقال له أبوه الملهم عمر، قال يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. الركب الذين ركبوا ولبوا وسافروا وضربوا الركاب حتى وصلوا إلى مكة كثير فأنت تراهم، لكن الذي يصدق عليه وصف الحاج الذي يعلم الذي يعمل بأسباب المغفرة ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا قليل. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يدرك فعلا الغاية العظمى من فرضية الحج التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فإن الله جل في علاه لما ذكر الحج بل في سورة الحج قال سبحانه وتعالى في أول السورة يا أيها الناس، يا أيها الناس ماذا؟ حجوا، يا أيها الناس قفوا بعرفات، يا أيها الناس بيتوا بمزدلفة وارموا الجمرات. بماذا افتتح الله سورة الحج؟ قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وجعلت الآيات تسير في تعظيم الله تعالى وبيان عبودية الإنسان له بل عبودية جميع الكائنات. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال؟ وذكر الله تعالى أنواع العبادات، وفي صفحتين أو ثلاث من أولها لم يذكر الله تعالى شيئا يتعلق بالحج، حتى إذا مضت الآيات تتكلم عن علاج القلب والعبودية لله تعالى جاء الكلام بعد ذلك عن دعوة الناس إلى الحج وعن النحر وعن ذبح الهدي والتقرب إلى الله تعالى بأنواع النسك الذي يكون في الحج. إذن الغاية العظمى من الحج هو أن يصلح الله تعالى به قلبك. ولما ذكر الله تعالى نحر الهدي قال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إذا ما الفائدة من النحر؟ قال ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فجعل الله تعالى الغاية أيضا من النحر، أول الغايات هي أن يتقي العبد ربه وأن يصلح الله تعالى فؤاده ليعود فعلا من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا بد أن يعمل الإنسان بأسباب المغفرة. كان ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه غلاما يقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصب عليه ماء الوضوء، وكان هذا الغلام من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت أحيانا عند باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام في الشارع، حتى إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الفجر ثم خرج ليحضر ماء أو ليتوضأ عند الباب أو ما شبه ذلك، فإذا هذا الغلام موجود فيقوم ويصب الوضوء على النبي عليه الصلاة والسلام، فأعجب به النبي عليه الصلاة والسلام وبحرصه وأراد أن يكافئه، فقال له يوما كما في رواية مسلم، قال له يوما: يا ربيعة بن كعب سلني، يعني أطلب مني شيئا سلني. قال الصغير: أسألك؟ قال: نعم. قال: أنظرني حتى أفكر. وجعل الصغير يصب الماء ويفكر، وهي فرصة عظيمة أن يقف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول له: سلني، متى تتكرر؟ جعل يفكر، وكان المتصور من صغير أن يطلب رداء أو ثوبا أو طعاما أو مالا، فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، يعني لعلك تريد شيئا آخر وخجلت، أو غير ذلك. قال: هو ذاك، هو ذاك. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل رفع يديه ودعا الله أن يكون ربيعة رفيقه في الجنة؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يتعامل مع أصحابه بهذا الأسلوب: ادعو ويأتيك الشيء، لا، وإنما يأمرهم بالعمل. فقال له: يا ربيعة بن كعب، فأعني على نفسك بكثرة السجود، وإن كنت صغيرا يا ربيعة، وإن كنت محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت تبيت الليلة وتقعد في حر الظهيرة عند الباب، إلا أنك لابد أن تعمل، أعني على نفسك بكثرة السجود. ولك أن تتخيل ربيعة بعدها لا يكاد أن يرى إلا راكعا أو ساجدا. تريد المغفرة؟ اعمل لها. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليبس. بل لما أقبل كما عند النسائي، أقبل سعد بن أبي وقاص وحسنه الهيثمي وغيره، أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وسعد هو سعد، هو خال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أوائل من دخلوا في الإسلام، وممن حوصروا في الشعب في أوائل الإسلام، فهو صاحب بذل وحمية ومروءة وشجاعة وخؤولة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام، وقد كان قادرا أن يرفع يديه ويقول: اللهم اجعل خالي سعدا مستجاب الدعوة، لكنه لا يفعل ذلك. التفت إليه وقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، اعمل يا سعد، أنا سأدعو لك وسأدعو لك يا ربيعة، لكن أعني، اعمل، وقل اعملوا، اعمل. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وصار سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا، حتى ذكروا أنه كان لديهم في بيتهم داجن يشربون من لبنها، فدخلت هذه الداجن شاة أو عنز، دخلت إلى بيت جيرانهم وأكلت من طعام عندهم دون إذنهم، فلما علم سعد أنها أكلت من طعام جيرانهم بغير إذنهم امتنع أن يشرب من لبنها إلى أن مات، خوفا أن يكون هذا اللبن تخلق من ذلك العشب الذي أكلته في تلك الساعة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان سعد بعدها لا يدعو إلا رأى الإجابة بين عينيه. الذي يريد المغفرة أيها الأكارم، سواء من الحجاج أو من غير الحجاج، الذي يريد إجابة دعائه لا بد أن يعمل بذلك، لا بد أن يبذل له حتى يجعل الله تعالى له المغفرة، كما قال جل وعلا: وإني لغفار، ثم ذكر الله تعالى أربعة شروط: وإني لغفار لمن تاب، تاب من الذنب، وآمن، تاب خوفا من الله، ليس خوفا من أحد من الناس أو خوفا من مرض، إنما تاب من الخمر تعظيما لله. ليس ينصح طوال عمره فلما قيل عندك مشكلة في الكبد أو الكلى توقف عنها، لا، إنما التوبة تكون لمن أراد وجه الله. قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اهتدى يعني استقام على الطاعة، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالذي يريد أن يقبل حجه أو العمل الصالح لا بد أن يشعر أنه بعد العمل صار حاله خيرا منه قبل العمل. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قالوا هو الذي يكون حاله بعده خيرا من حاله قبله، يعني يتغير كل شيء فيك بعد الحج، تتغير صلاتك. فإذا سألنا جماعة مسجدك قلنا لهم فلان تغير بعد الحج؟ قالوا نعم تغير. قلنا كيف؟ قالوا والله قبل الحج ما يكاد يحضر معنا صلاة الفجر، دائما يغيب، لكنه بعد الحج أصبح محافظا عليها مع الجماعة. نقول إذن حجك مبرور لأنك تغيرت بعد الحج. نسأل زوجته وأبناءه هل تغير فلان؟ قالوا نعم، تغيرت ألفاظه معنا، تغيرت أنواع البرامج التي يشاهدها في التلفاز، أصبح يقول هذا حرام واحذفوا هذه القناة، تغير بعد الحج. نقول إذن حجك مبرور لأنك تغيرت بعد الحج. نسأل أصدقاءه، نسأل أمواله، فإذا هو يتحرى الحلال ويتحرى الصديق الحلال ويتحرى العلاقات غير المحرمة، هذا الذي يرجى أن يكون حجه مبرورا. أما الذي يرجع فتسأل زوجته وأبناءه وتسأل جماعة مسجده تغير فلان بعد الحج؟ فيقول نعم تغير. فتقول كيف؟ قالوا اسمر قليلا ورجع مزكوما، هذا الذي تغير فيه. طيب ما تغيرت صلاته؟ لا. ما تغيرت أخلاقه؟ كلا. ما تغير أخذه وعطاؤه؟ ما تغيرت القنوات التي في التلفاز التي يشاهدها؟ لم يتغير من ذلك شيء. إذا سبحان الله، ما الفائدة يا أخي من وقوفك بعرفات؟ ما الفائدة من مبيتك بمزدلفة؟ ما الفائدة من إعلانك العداوة على الشيطان لما رميت الجمرات وكأنك ترمي معها ذنبك وترمي معها أن تتبع الشيطان أو تطيعه بعد اليوم؟ ما الفائدة؟ هل هي فقط أفعال نفعلها بأجسادنا دون أن يكون لذلك أي تأثير يقع على القلب في داخله؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، أسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا، أسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا، ونجعل ما نستقبل من أيام خيرا مما استدبرنا، وأن يعمنا جميعا بفضله وكرمه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم. اللهم سلم حجاج بيتك الحرام، اللهم سلمهم في طريقهم إلى أهاليهم، اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك، اللهم أنت سيدهم سبحانك، اللهم فأكرم ضيوفك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم في اليمن، اللهم اجمع كلمتهم في اليمن، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليك، اجمع كلمتهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، اللهم فإنا نسألك أن تنزل عليهم رحمتك وأن تجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في سوريا أن تحقن دماءهم، أن تحقن دماءهم وأن تولي عليهم خيارهم وأن تصرف عنهم شرارهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اصلح أحوالهم في تونس، واصلح أحوالهم في ليبيا،